ترى السيئين بجنه ولا يهتدون بهدي فمن كذبهم بكذبه واعانهم على ظهور فاولئك ليس مني ولا السبيل ولا يرثون على الارض وما الذي كذبهم بكذبهم ولم يعدهم على ظلمهم فاولئك مني وامنهم وكارثون على الارض وفي الصحيحين عن جبير رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر فخاف سعيد بن سعيد فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية البشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه امتحن. قلت وما تفعله يا رسول الله؟ قال صوم ولا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي فاعرف منهم واسلمت وذكر بقيه الحديث وفي مسند الامام احمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ولكل عمل سرة ولكل سرة كسرة فمن كانت كسرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت كسرته إلى غير ذلك فقد هلك ومن هذا أن الشخص قد يشعر بهبوط لكن إذا كسر في عمله وهو على السنة فإنه على خير لكن إذا شعر بهبوط وانتقل إلى بدعة أو انتقل إلى آلاف لهم وبرك أن انتقل إلى غير ذلك من الدنيات بل في السباع فإنه قد هلك. إن سورة الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يقول فيها رب العزة وفي نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نعم انت اذا ابتدات برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عقيدتك في أخلاقك في عبادتك في معاملتك فلك أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم التي تعتبر رحمة من الله في العباد فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يقول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستوصف فإن في الناس هيبة عاطية نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول في رب الهندة واللي تطوعوه تهتدوا. إذا أتعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا على هداية ونحن إذا رغبنا أن في صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا انت معنا أن يندهر بالناس في القرآن وفي حفظ القرآن فإن حفظ القرآن لا تلاوة القرآن لا العمل بالقرآن من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن السنة سلومة هي الطريقة. فما قال الشاعر من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. نعم فالسنة هي الطريقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ كتاب الله والعمل به. السنة التي كما سمعتم غير مرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وجعلت الذلة والصغار أرى من خالف أمري سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر أقوى من طائرات إبليس ومن قواتها. لو أن لها رجالا يحملونها ويعملون بها ويبلغونها لأسلمت إبليس وأنهم في حرمة. قولوا لبناتك نعم النصرانية متناسق ولا سن المسلمين ولا سن كثيرا من المسلمين شهدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمن كثير وأصبحت كله تاريخة تدعو إلى نفسها. كذلك يقول أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تبعها من تخلف عنها غرق وهوى وهو يريد منك أن تعظمه وأن تكبر ركبته وأن تعطيه المستشفى المستشفى الضيق واللحمة الكبيرة. أربعتك سفينة نوح من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نعم نعم دعوة إلى تمجيدهم بحديث باطل ولا أبدا. النبي صلى الله النازلة وهو عيسى ومن صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من عاد إلى أبد هذا يا رسول الله قال من عاد عني دخل الجنة ومن عصاني فقد عاد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه البشرة ليست بالآثار لا بد من عمل في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطت أهل بيت النبوة حقهم وبينت شرفهم ومكانتهم الرفيعة والإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله فيه الهدى والنور وحتى ربط على كتاب الله ثم قال واهل بيتي يبشركم الله في اهل بيتي يبشركم الله في اهل بيتي وابي بكر يقول كما في صحيح البخاري ارتضوا محمدا في اهل بيته يعني راعوه واحترموه في اهل بيته ويقول ايضا كما في صحيح البخاري فلن اصل شرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير لي احب الي من ان اصل شرابتي ولكن اين انت يا مسكين اين انت يا مسكين من علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق فقد اصبح كثير منهم من أتباع عبد الله بن سبا نعم ما أشبه الليلة في البارحة عبد الله بن سبا يهودي من كنعان خرج إلى المدينة وأظهر الجهد والسلطة والغير على الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن استطاع أن يحدث فتنة أذنان فما بعد ذلك حميتيته حتى أخذه الله سبحانه وتعالى عبد الله بن سبا نعم الذي قيل له إن علي بن أبي طالب قد قتل فقال لو اتوني بمخ علي في اناء كما صدقت علي بالسعاد نعم يا اخواننا ما اشبه الليله في البارحه الأمة على زكاة من دينه والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى فيرمون بأنفسهم كارة في أحزان الحزب الاشتراكي هاشمي الاشتراك هاشمي وبعث نعم هاشمي وناصر هاشمي وصدام أمر عجيب أمر عجيب نعم أنهم في الحرب العراقية الإيرانية يقولون صدام خبيث بعد وعند أن تقدم على السعودية وعلى الكويت الله يحفظ أبا هاشم صار هاشميا بعد أن كفر بالمادة انتقل من بعثي كافر إلى شخص جاهل عندهم لإدارة المسلمين وبعد هذا الحزب الاشتراكي يكمل ما نبذ يكمل ما نبذ ويجبرون على الناس بماذا علي بن ياسر علي بن ياسر اين هو الوكيل اين انت اين علي فأين الثريا والثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي أن أنت من علي مخز مدخن مرتشر الله يهرب منك لا أولد به جديد وانت بما أتيت به يا مسكين بما أتيت به كائن الاشتراك نعم وتبني نفسك في أحزان الاشتراكية وترحب بالدستور الطاغوتي العلام الصاحب الكبير يذكر الكثير بأنه لا بأس أن تخرج المرأة للانتخابات وزيد المقيام يجلسون مع مجلس العلامة صاحب الجبيل مجلسين كلبه ولكنه ماذا لا اخواني بشر مثل الله السلام مثل الله مقتامنا نقص جميعا من الانتفاضة ماذا يا اخواننا وبدر الدين المنتشر من مذهب الزايد ومن فتوى أن لا بأس أن تخرج المرأة للانتخابات فربما يجبون عليها ورب الإبن يقول لنساء النبي وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استخرج الشيطان أن يقول لها لا تضرين بأحد إلا هذا السرابة أعجبه أن الحديث الذي كنتم تنزلون إياه ونحن طلبت وطلبتكم اسمعوا الحديث الباطل الذين كانوا يجيبون رؤوسهم يقولون أن نساء وعلى راس فاستروا إيهن عليهن بالسفور وعلى راسهن بالجيوش أما في حال الانتخابات فتخرج في حال الانتخابات تخرج قبيحة قبيحة ولا أدري أرجع عبودا للقبائل أم حسب نسائهم من الفتنة رسوله نعمل إخواننا سورة الملأ تبكات الملأ ولا المسرف يتمتع بالسورة ويعرف طيبها ويعرف ماذا يا إخواننا أين هي فماذا أمر خطير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مصور في النار نعم ويقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه سيف ولا سورة وأنا أعلم ما بالبالغ ألا يدعك ابن حسيت إياك الله ولا سورة إلا سمتها. يجب أن تحمد الله على أهل السنة على هذه النعمة التي تتمتعون بها الناس في شفاء من أجل الانتخابات الطاغوتية. نعم الناس في شفاء من أجل الكوافير. فأنتم على كتابها وعلى سنة رسولها صلى الله عليه وعلى وسلم وعد إخواننا الأمر في هذه الانتخابات الطاغوتية قد تكلمنا عليها قبل البارحة شريطين فلا نزيد ذلك. لكن هذه الانتخابات الطاغوتية التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتتبعن سند من كان قبلكم هدي القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتموه. على الحديث يعتبر على من بأعلام النبوة وبعث أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح كثير من المسلمين يهرولون بعد أعداء الإسلام. نعم توزيع للمسلمين الذي يريده أعداء الإسلام فذا حب الحب أعني عند حب المصطفى. نعم نعم وذاك اللذة بحزب الله دعوة عريضة يا مسكين دعوة عريضة يا مسكين أين أنت وأين حزب الله كما دار شد الصحابة الذين يقول ربنا عز وجل فيهم لا يستوليكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول أيضا يوم لا يجزي لا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني حياة طريق المحيا فكل يحيا ولكن مبصور بصعبة فكل يحيا فكل يحيا لدين الله قد أحيا نعم الزيارة زيارة الأموات مشروعة ومندوبة لكن هذا الذي رتبه عليه إخوان في الله دعوة إلى الوطنية نعم وبحسن تبيين ما هو حواس القلوب وأن الذي لا يجب يستجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يؤمنكم حواس القلوب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست في زيارة القصر العاصي نعم وليست في التمسح بعشرة الميتة نعم وأبتح من هذا الذي ذكرته كله من هذا الذي ذكرته كله ما تسمعون أبتح وأبتح يا وزارة الإعلام ما أبتح وأبتح السياس الكتب الإيرانية التي فيها الكفر البواح وفيها في كتاب اسمه فيه الارتكاب دراسه العزيز بل الشيطان الرجيم للشياطين القرن السادس او الخامس وكل فيه رسمت ذلك لعلي بن ابي طالب السلام عليك يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطل يا من يجد الدين علي يعني يقول ويقول فيه في لسان علي انه يعلم السر ويخفى وحاشا عليا ان يرضى بهذا كتاب اخر ايضا من كتب الصلاه اسمي كريمي قبل ان تفقدوني مكون من بدايه مكون من بدايه يقول في وقت علي بن ابي طالب أهل سعادة وشميدة بدوائهم نعم هذا الكلام مبعث ومبكر في آل الواحد يقول في عريس هي أهل سعادة وشميدة أهل سعادة وشميدة بدوائهم سلم ميساء فوق دور الإجنازين نعم هنالكم الكتاب أيضا أن رجلين اختلفا أعلي أفضل أم أبو بكر فقالا نحسن الولد نحسن الولد الولد فدخل رجل وسأل أعلي أفضل أم أبي بكر قال علي الأفضل لأنه خلق أبا بكر نعم يا إخواني يا قضايا فقال رب من أهل السنة أنشر هذه الجبارة من هاجر من هاجر أن تنعكس الأمور عليهم فهم يستنجدون في سجن الرافضة إلى السنة فتكون وبالا عليهم. الشعب اليمني المؤثر الذي اثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وكرم الدوله الايمان وباه والحكمه وباليه والفقر وباه ما شعر بهذا وبهذه الدينار وبهذا الدين الكذب فلتبرأ إلى الله منه جهد الشاعر لكن إذا شيء يريد أن ينبه عليه أن تعطيه اليمني ليس له نصيب في هذا الحديث الاختلاف اليمني ليس له نصيب في هذا الحديث الناس من يدني ليس له نصيب في هذا الحديث ما نسر عليه أو ما نقول له لذا لا تسر مع المسلمين فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليمين يمان والحكمة يمانية أنت بعيد عن اليمان أنت بعيد عن اليمان نعم والنبي متباشر ومتفائل بخير ان تقضي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الحب وفي كلها ثم نرى ونسمع في اقبال الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تكفير أهلها أن أهل السنة حيا فبحمد الله فهذا ذاهب من الحديين إلى دعم رسالة الصلاة وصلى يريد أن يتزين في الملك قال له السيد لنا أنت ما تدخل ليس إلا كتابنا وإلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بل تدعوه من الحسين أنا آسف يا آسف لعله قد تطاب هاهم المسباح المسباح وهم يطلبون الهي ثم المسباح ثم ماذا يا إخواننا بعد أن فتحت الدنيا نار إليها وأمر الأبيات التي تأثرها أرجع من قبل في مثلها ولا تريد أذكرها نعم أمر الأبيات الأولى في كل جلسة فذات الكلام حصلوه وحصلوه وصح لهم اتناده ورسوله وكانوا فروقا بلعوه واكبروا فمر على الدنيا فهم يحرزون لها واخلاقها مسجدها وانتظروا اول ما السيد اول ما السيد اول حقوقكم واول الحديث المسجد المتحرر لا ما بلغوا هذا المرتبه الذي بلغوه اذا قيل لك اخرج المحسنين من النار فقل هذه مطالب الكفار لا عرفوا طريقا ولا عرفوا ولا عرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ مثل الازهار ويسجده ولا تعلم الجواب من اجل ان يخرج كابرا يختلف يختلف أموال الناس نعم أراضي السراء أصبحوا شاكا من الأبواب التي دخلت منها السنة الأولى إلى بلد الله. نعم فنحمد الله سبحانه وتعالى أهل السنة وترسلوا لحديث ما يستطيعون بكتابها وبكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر ما جبل على الماء ونصبر ونحتسب والعار فعلى ثلاثة ثلاثة من جرال لابر إلا وقت انتفت فيها السنة حتى أيها النبي قبل الإخوان من أصحاب الأيمة قبل التسليم وحضار السنة بالدعوة وقالوا كتب أصحابنا ورد الترابي بينهم أن من لما ورمد فجبه دمعان وما لا يمكنون والآن في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك ولا توجد ضلة إلا وضع السنة بعد أكوامنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سنة رسول الله بل كان وعد السنيئة لكن وجدت تمسك بها لكن اعتبر سلفا لا ولا كن ما بلا اخواننا الطيعه عند المحببين يعتبرون عاقبه الناس وما خطيبهم فما خطيئتهم في جماعة وقال ابتلوا يا أهل الكهف ابتلوا يا أهل الكهف فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب الخزن وأقره على ذلك نعم يا إخواننا جانب المسموع وفي ذات مرة كنا في لجنة مسؤول من مسؤول الدولة ورجل كما يقول الشوكاني إمامته كالبر وأسنانه كالحر فهم تسلمون على ماذا؟ على الوحاة يا هؤلاء الذين جاؤوا بجنبه وأنت رضا أنت رضا قال يقبل في صوت عن أبيها أن سليمان أخذه الهدور والأعلى وأنه دل على سليمان هدور سليمان أخر وأنه دل على الباب فزال الوادي من الكتاب والأعلى اللهم تعرفون يا إخواننا الكذب المهدور الذي اختلفوا عند محدث من المحدثين أخلى الدنانير اختلفوا عن اختلفوا عنده أسمع الحكم من هذه الليلة أن لم يسمع الحكم من هذه الليلة فقال حدثني ديوان عن ديوان عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال سمع الحكم من هذه الليلة فماذا الكذابون الكذابون لم يسمعوا من الكذب ولا في حمد الله فحمد الله اذا اتضحت الحقيقه فعليكم اهل السنه ان تحمد الله سبحانه وتعالى في العالم قالوا دين سلم ومن تمسك بسنة رسول الله. وإذا قالوا دين فمعناه إنه دين حرق عندما كان في الدولة بدولته. وبعد أن عرف الناس معنى الدين انتبهوا إلى شافعي. وإذا قالوا شافعي فمعناه كانه خارج من الدين. وبعد ذلك الدولة انتبهوا الآن إلى الحاكم. والآن كمل وبحرمية قد عجبه شريط ونشر في كتاب المسامعة أي كلام أو أي كلمة وحاكي والشريط الموجود ولا بد أن يطالبهم حتى يدخلهما إنكارهم إن شاء الله سبحانه وتعالى بسنة رسول الله لا بحول الله ولا بقوتنا ولا بفتاحتنا ولا بكثرة علمنا ولكن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بها. يا أهل السنة إذا أردتم أن يرفعكم الله سبحانه وتعالى تمسكوا بالسنة. واتقوا الله جل وعلا من الحكمة الأخ أحمد الأرض الأمينة لكن هو يتكلم إن شاء الله حتى يستهين ثم بعد العشاء إن كنت ترغبين في الأسئلة الواجبة فإن شاء الله أنا مستعد بإذن الله تعالى كما قال. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحباب لا سلام بعد سلام شيخنا جزاه الله خيرا وله عدة موقف ولكن طاعة له أبد أن نتكلم فنبني بقلبنا فما كان من خصائل فمن الله سبحانه وما كان من سبب وزبد فمنا ومن الشيطان نسأل الله أن يعصمنا. أيها الأحباب قد سمعتم ما في الكتاب إن الله سبحانه وتعالى أعد هذه الأمة عندما تمسكت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل رفع هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها عندما أخلصت الدين لله عز وجل وعندما كان الناس صادقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما كانت عقائدهم صافية نبيلة. هذا هو دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ترون من جملة أقارب المسلمين وما ترون من انتفاخ فكسر المسلمون وما ترون من تشويق وتشجير للمسلمين وقهر للمسلمين إنما هو والله بأحساب أنفسهم. إنما هو إيمان لتخلق تخلقين عن دين الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا واعبدون لا يشركون به شيئا. هذه هي الشروط عباد الله قل لا تكفار لا مشرك به شيئا فالحمد لله متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عادل الى الحق والتمسك به موقف من الله والله لا تنفع الكتابات ولا ينفع الطبيب ولا ينفع السمع من هذا فلا تظنون ابدا ان رؤساء العرب ينزلون او انهم سيتخلون عن مكانتهم او فراسهم هذا مستحيل ابدا هل قد سمعتم جوارك انه تناجر من القدر او ثلاث كرسي اما بجدار او بجماع اما هذه طواعات وقد تناجر فيما اعلم لا يقال عن سته من رؤساء امريكا ورؤساء العرب قد ينزل واحدا منهم ابدا مستبدون بشروطهم فلا سلام لهم ولا قيمة لهم ابدا عندهم لانهم يعرفون انهم يسعون لملء بطونهم وملء جنودهم ولا هم لهم في دين الله ولا في نصرة كتاب الله ولا في نصرة سنة محمد صلى الله عليه واله وسلم وامر الكافر يعلمون ان كل مسلمين تحكمون بدين الله وان دين الله عندكم اعز من الدنيا واعز من العقل والشرط لا اسمو لذلك الفحشاء ولكنهم قد حضروا وعرفوا المسلمين انهم لهم بطونهم ان تملا وانهم جنوب ان تمتلئ سواء من حلال او من حرام فعندما تكالبنا على الدنيا صارت اسماء منا جعل الله مرسنا او ثبت الله علينا اعداءنا كما قد اخبر الرسول صلى الله عليه واله وسلم ايها الاحبه في الله ايها الاحبه في الله انه كما قد سمعتم انها فتن قطع الليل الخضر يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ودين دينه بعرف من الدنيا وهذا هو ما نشاهده وهو ما نعاينه بين ونهارا من الناس تراهم يتنقلون في الاحزاب وتراهم يتنقلون في الكفر ولا يشعرون والعياذ بالله فيوما يوري ويوما بعدي ويوما اناره الناس وبعضهم عنده تعزيز بالسلام او اربع مصارف يتاكل بها وياكل بها ولا هم له في دين الله ولا هم له في شرع الله نعوذ بالله ايها الاحباب ان الله قادر على نصرته وان الله سيحب اولياءه وسينصر جنده ولكن بعد الاجتماعات والامتحانات ولكنه اختبار من الله عز وجل يقول الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم وان تكتب اقدامكم ويقول الله عز وجل ان ينصركم الله فلا غالب لكم والله ان نصرنا دين الله وتعلمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وطهرنا عقائدنا وطهرنا انفسنا ونظرنا انفسنا لله عز وجل لا ينصرنا الله ولا نكسب بالكثره ولا نكسب بالقوه فكما سمعتم قوه الله غالبه ودين الله قاهر والله اقوى من كل شيء فلا نبالي بقوات ولا نبالي بكثره ما كنا متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا بد من الصبر ولا بد من التمسك ولا بد ان نجعل هذا الدين هو الاساس في حياتنا ولا بد ان ننذر انفسنا بتكريم شرع الله ولتكريم دين الله ولنشر سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المحظورة لا بد ان ننصر دين الله لا بد ان ننصر كتاب الله لا بد ان نخبر الناس بدين الله فاذا فهم دين الله واذا فهم سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فابشروا بالخير وابشروا بالنصر وابشروا بالفتح من الله عز وجل ولكن هذا لا تظنوا احبابنا انها تاتي بالسهاله وانه ياتي بالنصر وأنه يأتي بدون تعب إذا كان أعداء الله لا ينكرون الكفة في انتقاء العاشر وفي العادات ويتعبون ويسهرون الليل والنهار وهم لا يرجون من الله أجرا إنما لهم مع ذلك ما رجعهم فكيف بكم يا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بكم يا أمة محمد فهم أعزكم الله فتفاعلون عن فتفاعلون عن دعوة الله فتفاعلون عن إسلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء السفرة المسلمين وأحلامهم إنا نرى أحبابنا ما تكتئب له الجنود وما يجري الحروب أم من أم النصارى أم المسلمين الذين يريدون أن يحبون من دين الله يذهبون إلى الجبال مع مجاهدات من حكومات باطل أما رأيتم ومسلمات إلهنا وهم في سيارات حكومية في الجبال وفي تحت الأشجار بمعاناة للمسلمين وهم يذهبون به إلى أبشار المسلمين لينكروهم ويجعلونهم نصارى والعياذ بالله ونحن نجلس ولنا العزة ولنا التمكين ولنا النصر من الله سبحانه وتعالى ونتفاعل مع ذلك عن تسليم الله وعن تدريب شريعة الله وعن تدريب سنة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب إن دين الله الحسن والسلام دين الجميع مهما حير ومهما كثر فالباطل سينباه بإذن الله وفطرته وإنما أين الرجال المسافرون على الحمد لله أين المبلغون رسالة الله أين المؤذنون في سبيل الله أين هم ولا بد من الابتلاء ومن الصبر كما سمعت أيها الأحباب فيما قد مضى من الأخوة وسنتكلم عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعبد منه الأدراء لأننا نبحث ونفسه وأن هذا الدين وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي بالسعادة ولا تأتي بالنور ولا بالأمان ولا بالسلام إنما تأتي بالفسق والإسلام فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعد ويسهر وتنجى من بيته وأجلس من أجل هذا الدين ومن اجل اعلاء كلمه الله فاذا لم نحسن سنه الله واذا لم ننظر دين الله فمن يريد ان يبلغه من يريد ان يبلغه من يريد ان يعلم العالم بالاسلام وبالدين وبجماعه الاسلام وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من هذا والطريق هذه ليست مفروشة بالشيوخ ولا بالرواحل انما هي مفروشة بالشيوخ ومفروشة بالضرب والابتلاء في ذات الله سبحانه وتعالى اخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال كان في من كان قتلكم ملك وكان له ساحر واسمه له بالحجر الذي كان طويلا ففيه عمر وفيه غلام وفيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكفر على الأذى ولكن في الأخير الانتصار في الله والانتصار لشرع الله وإن كان واحدا فقدا وإن كنت إنسان غلاما واحدا فقال تعيش وسأعيش وسأبقى إلى الله سبحانه وتعالى وإنما أريد منا التنقية وإنما أريد منا العمل ولا يعنينا إن كانت فيه أو كانت سلاحة أو لم تكن فنحن مسلمون ونستقيم بدين الله وتسلم برسالة الله والله يقول إن عليك إلا السلام إن عليك إلا السلام فعلينا أن نبلغ رسالة الله ودين الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما علينا ما جرى بعد ذلك فالله أكبر وأعلم قال كان في من كان قتلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال انشئ من غلام يعلمك وهكذا اصحاب الصراط لا يعرفون الا بالسحره وهكذا اصحاب المناصب لا يعرفون الا بالسحره يريدون ان يدافعوا عن سرافيهم من اجل ويريدون ان يدافعوا عن مناصبهم ويريدون ان يدافعوا عن اموالهم في السحرة والسعنة ولكن هيهات هيهات إذا جاء أمر الله وإذا جاء وعد الله وإذا جاء يتعلق به فلا يسترون ولا يسترون الشيء فاعتم عاصم على الله.